بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عن الشيخ أبو طارق الزبير والشيخ حنيف حفظهم الله، وإجابتي هي بأن هذين الشيخين هم على الجادة السنية ولهم جهود طيبة، نسأل الله أن يبارك فيها في كيرلا في الهند منذ سنوات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الإخوة هناك مع الشيخ الزبير أبو طارق والشيخ حنيف، وهم على الجادة نحسبهم والله حسيبهم، وهذا هو العهد مع هذين الشيخين، وأحث الأخوة بالتعاون على الخير وعلى نصرة المنهج السلفي. وقد زكى الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل الشيخ الزبير وإخوانه، وأسأل الله عز وجل أن يسدد الجهود لرفع لواء ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كيرلا وفي الهند، وجزاكم الله خيرا.